باب قال ذكر وجوب الإيمان بما يكون بعده من الآيات. الإيمان بخبره صلى الله عليه وسلم والإيمان بما سيكون أو هو كائن من هذه الآيات. نعم. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ إما يردها مكذبا ولا يردها متأولا ولا إما أن يكون مكذبا هذا لا شك في كفره، أما يتأول وقل ليست هذه التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أو يضعف الحديث أو ما إلى ذلك. متأول يعني انت كويس كده مش عايز نتكلم. نعم متأول. نص ونص. جحود ورد وتكذيب صريح. قال الإمام رحمه الله ذكر وجوب الإيمان بما يكون بعد من الآيات. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا دحي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صفوان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن دحي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الحولاني يقول سمعت عوف بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عوف اعدد ستا اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. قال فوجمت عندها وجمة قال قل إحدى قلت إحدى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يكون فيكم كقصاع الغنم كقعاص يكون فيكم كقعاص الغنم واستفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل لها ساخطا ثم تكون فتنة فيكم حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم ثم يأتونكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. انتهى. مشهور عن الوليد وأخرجه البخاري عن الحميدي عن الوليد. أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان العطار بمصر عن هذه بعض التفصيلات للآيات أو التعيين لبعض الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان العطار بمصر قال حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن بشر القرشي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثنا أبي عبد الله بن العلاء أبي هو أبوه. قال حدثنا أبي عبد الله بن العلاء عن مكحول عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في خباء له من أدم فسلمت ثم قلت أدخل قال أدخل فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وضوءا مكينا فقلت يا رسول الله أدخل كلي قال كل كلك قال كلك مشكلك قال كله. فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال بين يدي الساعة: موت نبيكم عليه السلام، فوجمت لذلك وجمة ما وجمت مثلها قط. قال قل إحدى. قلت إحدى. قال وفتح بيت المقدس، وفتنة تكون فيكم تعم بيوتات العرب، وداء يأخذكم كقعاص الغنم، ويفشو المال فيكم حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساقطا. مئة حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساقطا، وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. انتهى. هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة، رواه الوليد بن مسلم وغيره عن ابن زبر. رواه مسلم البخاري لما تقدم ولا مسلم. ورواه يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن مكحول وإبراهيم بن عبد الله بن العلاء ثقة، حدث من كتاب أبيه، روى عنه ابن عوف وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأزرعي، قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بناء له، فسلمت عليه فقال لي: يا عوف. قلت: نعم. قال لي: ادخل. قلت: كلي أو بعضي؟ قال: بل كله. فقال: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي. قال: فاستبكيت حتى جعل يسكتني، ثم قال: قل إحدى. قلت: إحدى. قال: والثانية فتح بيت المقدس. قل: اثنتين. قلت: اثنتين. وقال: قال: والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذكم مثل قعاص الغنم. نعم. يأخذهم مثل قعاص الغنم. قل: ثلاثة. قلت: مثل ثلاثة. موتان مثل. موتان مثل قعاص الغنم يأخذهم. قل: ثلاثة. ثلاثة. قال: والرابعة فتنة تكون في أمتي وعظمها. فتنة عظيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الفتنة. قل: أربعة. قلت: أربعة. قال: والخامسة يفيض فيكم المال حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيتسخط. خمسة. قلت: خمسة. قال: والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. انتهى. رواه أبو المغيرة وبقية وغيرهما عن صفوان. هذا إسناد صحيح، أخرج مسلم بهذا الإسناد حديث السلمي للقاتل. السابق إجمال هذا تفصيل تعيين لبعض الآيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ مزاح، يعني مزاح انه ادخل راسه فقال له: ادخل كلي، لان الدخول البصر دخول.